بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أضلق يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله: القاعدة 37: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. نعم، ذكر أبو بكر الأهدل في الفرائد البهية في نظم قواعد الفقهية في المجلد الثاني أو في الجزء الثاني القاعدة 37، قال فيها: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. نتعرف على ما يتعلق، ما هي الوسائل، ثم بعد ذلك ما هي المقاصد، ولماذا يغتفر في الوسائل ولا يغتفر في المقاصد ولا يغتفر في المقاصد. فالوسائل لم تقصد لذاتها في الأصل، الوسائل لم تقصد لذاتها. سفر الإنسان إلى الحج أو إلى العمرة أو إلى الجهاد، خروج الإنسان من بيته إلى الجمعة والجماعة، هذا السير لا يقصد لذاته، هذا السير لا يقصد لذاته، وإنما يقصد لغيره، إنما يقصد ماذا؟ لغيره. هذا أمر. أما المقاصد فهي تقصد لذاتها لأنها تشتمل على المصلحة والمفسدة، لأنها تشتمل على المصلحة والمفسدة، كالصلاة والصيام والحج والجهاد، الصلاة جماعة جمعة، هذه فيها مصالح، هذه فيها ماذا؟ مصالح. لهذا ضابط المقاصد هي ما تتضمن المصالح والمفاسد، ضابط المقاصد هي ما كانت فيها مصلحة في ذاتها، وهكذا في ذاتها ماذا؟ مفسدة، تسمى هذه بالمقاصد. أما الوسائل فليست فيها مصلحة لذاتها وليست فيها مفسدة ماذا؟ لذاتها، وإنما هي وسائل للوصول إلى المقاصد. ولهذا الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، بمعنى أنه ليس لها حكم ذاتي وإنما لها حكم باعتبار غيرها، لها حكم باعتبار ماذا؟ غيرها. أما إذا لم تتحقق المصالح ولم يتأتى الإنسان بالإتيان ماذا به؟ يعني ماذا بالمقاصد، إذا لم يتأتى الإنسان بالإتيان بالمقاصد فتحصيل تحصيل الوسائل ما له معنى، تحصيل الوسائل ليس له ماذا؟ معنى في ذاته، وإنما معناه في غيره، كما يقولون في الحرف، الحرف الذي جاء لمعنى، الحروف حروف من المعاني، عندنا حروف معاني عندنا حروف مباني، فحروف المعاني لها معنى في غيرها، أما في حد ذاتها فليس لها ماذا؟ معنى. هكذا الوسائل ليس لها ماذا؟ مصلحة ولا مفسدة في حد ذاتها، مصلحتها ومفسدتها في غيرها. فإذا سقطت المقاصد فلا يؤتى بالوسائل. هذا يقول عليه رحمة الله: يغتفر في الوسائل، بمعنى يتسامح، يتسامح ماذا؟ في الوسائل، لأنها لا تتضمن مصلحة ولا مفسدة في حد ذاتها، إنما المصالح في الذات والمفاسد في الذات إنما يكون في المقاصد، إنما يكون ماذا؟ في المقاصد. فمعنى ذلك أنه يوسع في الوسائل ما لا يوسع في المقاصد، يوسع في الوسائل ما لا يوسع في المقاصد. ولهذا يذكرون القاعدة المشهورة أن ما حرم الله عز وجل تحريم وسائل يفعل لمجرد الحاجة والمصلحة. إذا حرم الله عز وجل شيئا تحريم وسائل، لا تحريم ماذا؟ مقاصد، يباح للحاجة والمصلحة، بخلاف ما لو حرم الله سبحانه وتعالى شيئا، حرم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ شيئا تحريم مقاصد، فإن هذا لا يباح إلا إذا اضطر الإنسان إليه، لا يباح إلا إذا اضطر الإنسان إليه. من أجل هذا أباح الشارع النظر إلى المرأة المخطوبة مع أنها امرأة أجنبية، والنظر إنما هو وسيلة من الوسائل لتحقيق كمال النكاح. فكون الإنسان إذا لم ينظر هل سيحصل عليه شيء؟ ما سيحصل عليه شيء، ما سيحصل عليه ماذا؟ ضرر ولا مفسدة. فالنظر يعني يعتبر ماذا؟ حاجة ومصلحة، يعتبر حاجة ماذا؟ ومصلحة. فأباح الشارع لمجرد هذه الحاجة، فمع أنها محرمة، لكن تحريم النظر من قبيل تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، بخلاف الزنا محرم لذاته، محرم تحريم مقاصد. إذن ما حرم الشارع تحريم وسائل، تحريم ذرائع، يباح لمجرد الحاجة والمصلحة ماذا؟ الراجحة، يباح لمجرد الحاجة والمصلحة ماذا؟ الراجحة. بخلاف ما حرمه الشارع تحريم ماذا؟ مقاصد. فهذا لا يباح إلا إذا اضطر الإنسان إليه، إلا إذا اضطر الإنسان ماذا؟ إليه. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر هذه القاعدة التي تعتبر قاعدة ماذا؟ مفيدة. والتنبيه على قاعدة مرت معنا أن الحاجة تنزل منزلة ماذا؟ الضرورة. مر معنا أن فوات الحاجة يحصل للإنسان شيء من الحرج وشيء من المشقة، فهل يعني تنزل الحاجة منزلة ماذا؟ الضرورة؟ هذا ليس بصحيح، وإنما يقال تنزل الحاجة منزلة ماذا؟ الضرورة فيما حرم تحريم وسائل لا فيما حرم تحريم مقاصد. فينبه على هذا الأمر، لأن بعض الناس قد توسع يقول تنزل الحاجة، يعني مضطر الإنسان مجرد حاجة يفوت الإنسان يحصل له مشقة شيء من الحرج فيرتكب المحرمات. نقول لا، ارتكاب المحرمات لمجرد الحاجة والمصلحة الراجحة إذا كان هذا المحرم مما حرم تحريم وسائل، لا ما حرم تحريم ماذا؟ مقاصد، لا ما حرم تحريم مقاصد. وهذا قد مر معنا ونبهنا على هذه المسألة. فيقول يعني الأهدل أبو بكر في هذه القاعدة والقاعدة 37 يغتفر في الوسائل، أي بمعنى يتسامح، يتسامح ماذا فيها؟ لأنها لا تجلب مصلحة ولا مفسدة في حد ذاتها، في تسامح ماذا فيها إذا جاءت حاجة وجاءت ماذا مصلحة، لأنها لم تقصد لذاتها. ولهذا إذا تحققت المقاصد من دون هذه الوسائل ما نلتفت الوسائل هذه، إذا تحققت المقاصد من دون أن نأتي بالوسائل ما نحتاج إلى هذه الوسائل، لا نحتاج إلى هذه الوسائل. كان يكون الإنسان في المسجد، أذن المؤذن وفي المسجد، ما يحتاج يذهب إلى بيته ويرجع مرة أخرى. يقول السعي، السعي من البيت، يعني هذه واجب من قبيل المقصد وتلك وسيلة، فيذهب يحقق هذه الوسيلة ما لها أي معنى. ولهذا أنكروا على بعض الفقهاء أن الشخص إذا ناب عن غيره في الحج، إما مريض مرض ماذا لا يرجى ماذا برؤه، أو كبير في السن يعجز عن الحج بنفسه ولكن عنده قدرة على الحج بماله، قالوا على من ينوب عنه أن يحج من بلده. يعني أنت تكون في مكة وهذا الشخص في اليمن الذي تريد أن تنوب عنه، قالوا يرجع إلى اليمن ثم يمشي. لا معنى هذا، ليس له ماذا معنى، لأن المشي للحج من قبيل الوسائل لا من قبيل المقاصد. فإذا تحقق المقصد وهو الحج هذا يكفي، لأن ذاك إنما هو من قبيل الوسائل، ذاك إنما هو من قبيل ماذا؟ الوسائل. فلهذا يقول المصنف عليه رحمة الله يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، بمعنى يشدد في المقاصد لأنها تتضمن مصالح ومفاسد في حد ذاتها، بخلاف الوسائل لا تتضمن مصلحة ولا مفسدة في حد ذاتها، ولكنها ذريعة ووسيلة للمصالح والمفاسد، على هذا يتساهل فيها ويتسامح ماذا فيها إذا نزلت بالإنسان حاجة أو مصلحة. كما قلنا أباح الشارع النظر إلى المخطوبة هي من هذا المعنى، أباح الشارع النظر إلى المخطوبة من هذا ماذا المعنى. أفضل أخي سعيد رحمه الله. وفي وسائل الأمور مغتفر ما ليس في المقصود منها يغتفر. نعم، ذكر هذا البيت هو بمعنى النثر الذي ذكره، ويترتب ماذا عليها؟ يعني ما ذكره المصنف عليه رحمة الله من الفروع الفقهية. قال يغتفر في ليلة الجمعة ما لا يغتفر في يومها من السفر، يعني هذا إنسان يريد أن يسافر فيسافر من ليلة الجمعة، يسافر من ليلة الجمعة هذا لا إشكال فيه، بخلاف إذا أراد أن يسافر في يوم الجمعة. لكن مع هذا على الصحيح أنه ممنوع أن يسافر بعد أن ينادي المنادي لصلاة الجمعة إلا إذا كان مضطرا، إلا إذا كان مضطرا. لماذا؟ لأن وجبت عليه الجمعة وما زال حاضرا وقد نودي للصلاة من يوم ماذا الجمعة، فالواجب أن يلبي وأن يسعى وأن يأتي الجمعة، بخلاف ما لو سافر قبل أن ينادي المنادي ما يلزمه، لا يلزمه. أما إذا أذن المؤذن وما زال في بلده للجمعة ولم يكن مضطرا إلى السفر، لم يكن مضطرا إلى السفر، فالواجب عليه الاتيان بالجمعة لأنه واجب، لأنه قد وجبت عليه بمجرد أن ينادي. هذا يقول يغتفر في ليلة الجمعة ما لا يغتفر ماذا في يومها من السفر. إنسان يسافر ليلة الجمعة وإنسان يريد أن يسافر يوم الجمعة، يقول يوم ليلة الجمعة أهون من أن يسافر الإنسان في يوم ماذا الجمعة، لأنه بعد طلوع الفجر دخل يوم الجمعة، دخل يوم ماذا الجمعة، بخلاف ما يتعلق بالليل. على كل لا يجب على الإنسان إلا إذا سمع المنادي ينادي لي صلاة الجمعة، نقول ممنوع، لابد أن تحضر ماذا الجمعة، لابد أن تحضر ماذا الجمعة، لأنها قد وجبت عليك، بخلاف ما لو كان مضطرا. ثم ذكر قال لم يختلفوا في إيجاب نية الصلاة بخلاف نية ماذا الوضوء، فقد جرى فيها الخلاف، والسبب أن الصلاة من المقاصد والوضوء من الوسائل. يقول حصل الخلاف بين الجمهور والأحناف، الأحناف ما يشترطون في الوضوء النية بخلاف التيمم عندهم، فرقوا بين التيمم وبين الوضوء، قالوا لا يشترط. لماذا؟ قالوا لأنه من الوسائل، الوضوء من الوسائل فلا يشترط له النية. التيمم قالوا مقصد، التيمم هو ماذا قصد أصلا، فيه معنى القصد وفيه معنى الإرادة والنية، بخلاف الوضوء. قالوا بخلاف الصلاة، الصلاة من المقاصد والوضوء من الوسائل للصلاة. والراجح قول الجمهور أنه يشترط للصلاة وللوضوء، وكلاهما من المقاصد، فإن الوضوء يعتبر عبادة، الوضوء يعتبر عبادة. فإذا سلم الحنفي بأن الوضوء عبادة، فالعبادات لا تصح بالإجماع إلا بالنية. إذا سلم الحنفي أولا أن الوضوء عبادة، ما هو دليل الجمهور على أن الوضوء ماذا عبادة؟ رتب عليه الشارع الثواب، جاءت أحاديث تدل على ترتيب الثواب على الوضوء، فدل على أنه عبادة، والعبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ماذا ويرضاه من الأقوال والأفعال. فإذا أثبت الحنفي أنها عبادة، وجب التسليم بأن النية فيها ماذا شرط. على كل هذا خلاف بين الأحناف والجمهور. الأحناف يقولون الوضوء وسيلة للصلاة ليس من المقاصد، والصلاة هي المقصد، فيشترط النية للصلاة دون الوضوء، ما نشترطها يقولون إلا على سبيل الكمال. والجمهور يقولون لا، الوضوء من المقاصد لأنه عبادة، والعبادات بالإجماع لا تصح إلا ماذا بالوضوء. هذه مناظرة تتعلق مبحث القياس، يذكرونها في باب ماذا القياس، فالشاهد هذه المسألة. وذكر أيضا من الفروع الفقهية المحرم غير الواجب، غير الواجب للإزار يلبس ماذا السراويل، يلبس ماذا السراويل، وغير الواجد للنعل يلبس الخف، غير الواجد. وهذه يعني هذه نهي عنها يعني سدا للذريعة، فأبيحت لمجرد ماذا الحاجة، لأن كون الإنسان يلبس هذه الأشياء هذه ترفه فيها، هذه فيها ترفه، فيها النهي عن الترفه. من أجل هذا يعني حرم الشارع أن يلبس الإنسان السراويل وأن يلبس الإنسان الخفين، لكن لمجرد الحاجة مع أنها وسيلة أباح الشارع. يعني إذا لم يجد الإنسان إزارة قالوا يلبس السراويل، وما ذكر الفقهاء أنه لابد أن يقطع السروال حتى يكون كالإزار، أي يقطعه من وسط، هذا ما هو صحيح، هذا يتحول من سروال إلى إزار، هذا ما هو صحيح، ما في دليل عليه، الشارع أباح مطلقا، فتحريمه إنما كان من قبيل الوسائل لأنه وسيلة إلى الترفه، والترفه ممنوع للمحرم. وهكذا فيما يتعلق بالنعل، إذا لم يجد الإنسان النعل، إذا لم يجد الإنسان النعال يلبس الخفين. وفي خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة، هل يقطعها بعد ذلك أسفل من الكعبين أو تبقى، خلاف مبناه على حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عباس. في حديث ابن عمر فليقطعهما أسفل الخفين، وفي حديث عبد الله بن عباس ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القطع، لما قال يلبس المحرم ماذا يعني الخفين إن لم يجد النعلين. وقالوا حديث عبد الله بن عباس كان في عرفة، والحضور الذي في عرفة أكثر من الحضور الذي في المدينة. في المدينة قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم، حديث ابن عمر ما هو الذي يلبسه المحرم، قال لا يلبس كذا وكذا، وذكر منها ماذا الخفين، إلا إذا لم يجد النعلين قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. هذا حديث من؟ حديث ابن عمر لما كانوا في المدينة، سأل رجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانوا في عرفة سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له يعني ما يتعلق، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يحرم على المحرم أن يلبس الخفين، إذا لم يجد النعلين قال يلبس الخفين، وما ذكر القطع. فالجمهور على ماذا؟ على حمل المطلق على المقيد، وانت ارتاحوا. الحنابلة يقولون ما في حمل المطلق على المقيد، لماذا؟ لأنه يلزم من حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقولون أي بيان؟ قالوا الذين حضروا في عرفة، يقول جابر بن عبد الله 1000 يعني 20 و100، 20 ماذا و100 ألف، في الحضور أكثر، ما عرفوا، الذي في المدينة عرفوا، قلة الذين حضروا. فإذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم القطع معناه تأخر البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع، لا يجوز ماذا بالإجماع. فالجمع الذي في عرفة أكثر من الجمع الذي في المدينة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لبس الخفين للمحرم ولم يذكر القطع مع حاجة الناس إلى البيان لأنهم أكثر. الذين حضروا في عرفة كثير منهم ما حضر في المدينة، ما يدري عن هذا الحكم، لا يدري عن هذا الحكم. فحمل المطلق على المقيد يقول الحنابلة إذا كان يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة يبقى على إطلاقه، لا يقيد بذاك المقيد، لا يقيد بذاك المقيد. أما إذا كان لا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة فالأصل أن المطلق يحمل على المقيد، وخاصة إذا اتحد السبب والحكم، إذا اتحد ماذا السبب ماذا والحكم. الشاهد أن المحرم يعني يحرم ماذا عليه، لكن تحريم سائل لا تحريم مقاصد أن يلبس السراويل سواء كانت قصيرة أو كانت طويلة، وهكذا فيما يتعلق بالخفين. فإذا لم يجد يعني يلبس الإزار الأصل، إذا لم يجد لبس السراويل، إذا لم يجد لبس ماذا الخفين. لكن هل يلزم القطع في الخفين؟ الراجح أنه لا يلزم. وهل يلزم القطع في السراويل حتى تكون كالإزار؟ نقول أيضا لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السراويل وأطلق، ما قيد ماذا السراويل، وهذه من هذا المعنى. وأيضا من فروع الفقهية التي ذكرها المصنف أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد قبول شهادة المرأة في الولادة، إذ هي وسيلة لإثبات النسب. يعني هذه امرأة تحضر امرأة تكون حامل فوضعت حضرتها فأنجبت ولدا أو بنتا، أنجبت ولدا أو بنتا، فحصل التداعي، حصل التداعي فيما يتعلق بهذه البنت، هل هذه البنت منسوبة إلى هذا الرجل زوج هذه المرأة وإلى هذه المرأة؟ فإذا حصل الأمر حصل في شيء ماذا من المنازعة، فتأتي المرأة التي حضرت الولادة فتقول أنا حضرت الولادة، يلزم من حضورها الولادة أن فلانة هي الذي وضعت فلانة بنتا أو ولدا، في إثبات النسب. والنسب عندهم لا يثبت إلا بشهادة رجلين، النسب عندهم لا يثبت إلا بشهادة ماذا رجلين. لكن لما لم يحضر إلا هذه ماذا المرأة، وكان هذا من وسائل ماذا إثبات ماذا النسب، كان هذا من وسائل إثبات ماذا النسب، يقبل أو تقبل شهادة ماذا المرأة. وهذه ترجع إلى قاعدة مرت معنا أنه يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، تبعا لأن هي الحاضرة حضرت ماذا ولادة هذه المرأة ورأت أن هذا الولد أنجبته هذه المرأة وهذه المرأة زوجها فلان. فإذا حصل تداعي أن هذه المرأة ليس لها هذا الولد أو ليس لها هذه ماذا البنت، فتأتي هذه الذي حضرت الولادة فتقول فلانة هي الذي وضعت هذا الولد أو هذا البنت، فيلزم من قولها إثبات النسب، مع أن إثبات النسب لا يثبت إلا بشهادة رجلين، فيثبت تبعا ما لا يثبت ماذا استقلالا. ما معنى لا يثبت استقلالا؟ إذا جاءت امرأة تريد أن تشهد، تريد ماذا أن تشهد لفلانة أن هي ما حضرت يعني الولادة، لكن تريد أن تشهد، تأتي ثلاث أو أربع من النساء تريد تشهد أن فلانة هذا ابنها أو هذه بنتها، ما تقبل لأن هذه في الأنساب شهادة الرجال. لكن لما حضرت الولادة فيثبت تبعا ما لا يثبت ماذا استقلالا، ولو كانت امرأة ماذا واحدة، كما في الطلاق، تلك المرأة التي شهدت بأنها أرضعت فلان وفلانة ترتب على ذلك طلاق، ترتب، مع أن الطلاق عندهم لا يقبل إلا بشهادة رجلين، لكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلهذا قبول شهادة المرأة في الولادة إذ هي يقول وسيلة لإثبات النسب، إثبات ماذا النسب، فهي تدخل أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر ماذا في المقاصد. بمعنى المقاصد لو جاءت ابتداء تريد تشهد أن هذا الولد لفلانة ما نقبل من هذه مقاصد الآن، بخلاف ما يتعلق بحضور المرأة الولادة، هذه وسيلة لإثبات النسب، هذه وسيلة لإثبات ماذا النسب. ثم قال الإحسان إلى غير المسلم والقسط والبر به، لأنه وسيلة إلى دخوله في الإسلام، فيغتفر في الوسائل ما لا يغتفر ماذا في المقاصد. الإحسان إلى غير المسلم لأنه وسيلة إلى دخوله ماذا في الإسلام، الإحسان إلى غير المسلم والقسط ماذا والبر به، هذه من وسائل، من الوسائل إلى دخوله ماذا في الإسلام، من الوسائل إلى دخوله في الإسلام. فعلى كل يعني المصدف ما أراد الاسترسال في ذكر، وقد ذكر ابن رجب وقد استرسل ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد فيما يتعلق بأنه يتسامح ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر ماذا في المقاصد، والسبب الإجمالي أن الوسائل في حد ذاتها لا مصلحة فيها ولا مفسدة، بخلاف المقاصد فيها مصلحة وفيها مفسدة. فكون الإنسان يعني ماذا يغتفر فيما يتعلق بالوسائل ما في أضرار، ما في أضرار تنبني على هذه المسألة، فيوسع فيها، فيوسع في الوسائل والذرائع ما لا يوسع في المقاصد، ما لا يوسع في الغايات والمقاصد. وهذه القاعدة شبه إجماع عليها، هذه القاعدة شبه ماذا؟ إجماع عليها من حيث المعنى الإجمالي. أفضل أخي سعيد نقرأ اللي بعده. قال رحمه الله: القاعدة 38، الميسور لا يسقط بالمعسور. أيضا هذه قاعدة من القواعد الفقهية ذكرها ماذا؟ الأهدل أبو بكر في الفرائد، وهي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، لا يسقط. والمقصود به في باب المأمورات، المقصود به في باب المأمورات، والمقصود به أيضا في باب المأمورات الواجبة، في باب المأمورات الواجبة. ابتداء الإنسان قد لا يتأتى له الإتيان بالمأمور، ما يستطيع أن يأتي به بالكلية، فهذا يسقط عنه. إن كان له بدل انتقل إليه، ما له بدل سقط عنه بالكلية، سقط عنه ماذا؟ بالكلية. هذا إنسان يقتل إنسان خطأ، ماذا عليه؟ يصوم شهرين متتابعين، فقال ما أستطيع، ذكر أمراضه وهو بالفعل ما يستطيع. فنقول في هذه الحالة ماذا؟ يعني ابتداء عتق رقبة، نعم ابتداء عتق رقبة، ما عنده مال حتى يعتق رقبة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، يقول أنا عندي أمراض ما أستطيع ماذا؟ الصيام. أما الإطعام ما في إطعام في كفارة ماذا؟ القتل خطأ، ما فيها إطعام، ما فيها إطعام، وإنما إما يعتق رقبة وإما أن يصوم شهرين متتابعين. فإذا عجز الإنسان عن كل المأمور وليس له بدل سقط، يسقط إلى غير بدل. أما إذا كان له بدل انتقل، إذا كان لهذا المأمور بدل انتقل إلى البدل. فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، هذا الإنسان يستطيع أن يأتي ببعض المأمور ويعجز عن البعض الآخر، يستطيع أن يأتي ببعض المأمور ويعجز عن البعض الآخر من المأمور. وهذه القاعدة الآن، هذه القاعدة الفقهية، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. كونه لا يستطيع أن يصلي قائما، ما نقول له لا تصلي، قال صلي قاعدا. هذا إنسان ما يستطيع أن يقوم في الصلاة، فهل نقول له يعني ليست عليك صلاة؟ المصنف يقول الميسور وهو الصلاة قاعدا أو على جنب، هذا ميسور للإنسان، لا يسقط بالمعسور، أي لا يسقط بمجرد أنه لا يستطيع القيام في الصلاة. والدليل على ذلك، أدليل هذه القاعدة، ما جاء من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن عمران بن حسين شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم البواسير، فقال له ما أستطيع أن أصلي قائما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما إن استطعت، ما استطعت فصلي قاعدا. معنى ذلك أنه ما سقط عنه الصلاة، لأن الصلاة مع القعود أو مع الاضطجاع ميسورة، فلا تسقط بمجرد يعني عسر القيام فيها، عسر القيام فيها. فأخذوا من هذا الحديث هذه القاعدة الفقهية المفيدة، وهي أن الميسور لا يسقط بالمعسور. ويدل عليها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أمر الإنسان بمأمور قولي أو فعلي، قال ما أستطيع أن آتي به كله، أو قال ابتداء ما أستطيع أن آتي به بالكلية، يقول ما عليك شيء، له بدل انتقل، قال ما له بدل، نقول سقط وارتح لك. الصورة الثانية، يقول أستطيع أن آتي ببعض هذا المأمور، هل يجب علي؟ نقول هذا في تقاسيم وتفاصيل ستأتي معنا، لكن إجمالا أنه إذا عجز عن بعض هذا المأمور قولي أو فعلي، قولي مثل ماذا؟ فاتحة الكتاب، يقول أحفظ ثلاث آيات منها ما أحفظ الباقي، نقول تأتي بالثلاث وتصلي، واضح هذا في القولي. والفعلي فيما يتعلمت الأركان هذه، يستطيع أن يصلي قاعدا، لكن قائما ما يستطيع، نقول ما نقول له أقعد كما يفعل بعض العامة، يدخل إلى المستشفى وتكون عليه عملية وتحته البراز والبول، فيقول أنا ما سأصلي، ما سأصلي، لماذا؟ قال لأني أعجز أن أصلي قائما مستقبل القبلة على طهارة إلى آخر ما يذكره، لكن أستطيع أن أصلي على هذا الحال، فإذن ما سأصلي. قلت هذا ما هو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم. أنت تستطيع أن تصلي على هذه الحال؟ قال أستطيع، لا يستطيع القيام ولا يستطيع استقبال القبلة ولا يستطيع الطهارة. نقول هل يصلي؟ نقول نعم تصلي على أي حال كان، فإن الميسور وهي الصلاة بباقي أركانها وشروطها ميسورة لك، فالواجب عليك أن تصلي. فلهذا تجدهم سبحان الله يترك الصلاة أسبوعا أو 10 أيام، فإذا خرج من المستشفى قضى هذه الصلاة، هذا ما يصلح، هذا قضى هذه الصلاة، يقول ما أستطيع أن أصلي، كيف أقابل ربي سبحانه وتعالى وأنا على نجاسة وأنا على غير طهارة؟ تجده يعني يتعزى كما يقال، ما في عزوة، هذه شرع ودين، هذا دين وشرع. بل أحرج ما يكون المريض إلى الصلاة في مثل هذه الحالة، أحرج ما يكون إلى ربه وهو في هذه الحالة، في حال المرض وفي حال الانطراح، أنه يحتاج أن يتعبد لله عز وجل، يترك الصلاة في حال المرض، لعلك تموت وما صليت، لعلك تموت على هذه الحال وأنت ما صليت. لهذا هذه قاعدة مفيدة جدا، وهو أن الميسور لا يسقط بالمعسور بخلاف المنهيات. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم ماذا عن شيء فاجتنبوه. المنهيات ما فيها إشكال، لأن الاجتناب سهل، كل إنسان يستطيعه، المنهيات سواء كان محرمات أو مكروهات ما فيها إشكال، والمباح ما يدخل معنا، والمندوب يعني من باب يعني الأكمل. الميسور لا يسقط بالمعسور في المندوبات، نقول المندوب لك، إذا ما استطعت أن تأتي بالمندوب كامل تأتي ببعضه ندبا، لكن القاعدة تعني الواجبات، القاعدة تعني الواجبات سواء كانت قولية أو كانت فعلية، وتحتها تفاصيل مهمة سيأتي الكلام ماذا عليها بإذن الله عز وجل. ونقرأ فيها بعد ذلك أيضا كلام العلامة الشوكاني في نيل الأوطار، فقد ذكر كلاما مفيدا عندها، بارك الله فيكم. وهذه إن شاء الله ستأتينا، أن الوقت ربما يأخذنا، والقاعدة ماذا واسعة، القاعدة ماذا واسعة في هذا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طيب لو أنا